يا غالي يا غالي وفرحنا الليلة بدأ وانا شفت بعينا احلى رضا قلبك فرحان يا حبيب ندى وادينا اهو الليلة سهر يا غالي يا غالي وحبيبك هنا ومحدش غاب مننا نرقص ونغني اغاني ونقدم احلى تهاني يا غالي ويا ريت تفضل بهنا وتعيش بحياة حلوة وغنى يا غالي وتحقق كل منى وعروستك تبقى معك يا قمر يا غالي يا غالي وامرني يا سيدي اسقك شربت من ايدي هاتوا المأذون يصحبه يكتب له الليلة كتبه يا عيني وعرسنا بعطر وملا هالليل عبيد وجمل وحلا ودفوف الزفة بتقول جلجلة وعرسنا معانا احلى قمر يا غالي على مهلك امشي يا غالي واسمع صوتي ومولي امشي وايدك بايدها سمي باسم الله عليها يا غالي وانا قلبي معك بفرح ومعك سهران برقص مرح بستان الحب النادي طرح وردة ونجمايا واحلى قمر يا غالي مبروك وعرسته حلاله غالي ويا محلى جمله غني له يا ليل غني له من قلبي انا بدعي له يا غالي